لو أنك قبل أن تقدم النار عليه هل تشربه؟ كنت تشربه؟ قال لا. قال فإن النار لا تطهر ما حرمه الله، أو لا تحل، فإن النار لا تحل ما حرمه الله. وقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكوننا يعني لو أننا شربنا المشروبات الغازية هذه وفيها أن صاحبها أو أصحاب المصنع لابد أن يحضروا المواد المسكرة، فهذا منكر. فكوننا نتعاون ونستخدمها نعينهم على الاستمرار في هذا العمل. لو أحجمنا عنها كمسلمين فبذلك يعني ننهاهم. فما أدري قول الشيخ في هذه المسألة؟ كلامك الأخير مسلم به مع التفصيل والتفصيل، وهذا نحن نقوله دائما وأبدا في محاضراتنا وفي بعض كتبنا. كلامك الأخير الذي ينتهي إلى القول لأنه إن ثبت أن في هذه المشروبات شيء من الكحول، وذكرنا أنه لا يجوز للمسلم أن يصب الخمر المحرم في شيء من المشروبات الجائزة، فصحيح ما قلت أننا إذا أبحنا شربها واستعمالها وشراءها وبيعها فنكون قد تعاوننا مع الصانعين لها، هذا شيء صحيح. وأنا أقول لهذا الكلام حتى في الأدوية التي يكون فيها مصرحا بأن فيها نسبة معينة من الكحول، لكني أفرق بين دواء نصنعه في بلادنا فهذا لا يجوز، والحكم كما قلنا عن المشروبات لا يجوز صنعه ولا يجوز استعماله بما فيه من التعاون على المنكر كما قلت، فهذا صحيح. لكن إذا كان الصانعون لهذه المشروبات أو لتلك الأدوية التي ثبت أن فيها كحول، إذا كان الصانعون لها غير مسلمين وتأتينا جاهزة، فحينئذ يجوز لنا استعمالها لأننا لا نعين المسلم على المنكر، فهذا كلام صحيح. ولكن لابد من لفت النظر إلى ما جاء في تضاعيف كلامك، مما يشعرني أنا على الأقل أنه لم يكن في كلامك تفريق بين الخل التي كانت أصلا خمرا فتخللت بطبيعتها وبين الخمر التي حولت صنعا من المسلم. فالأحاديث التي ذكرتها ومنها حديث أبي طلحة الأنصاري الذي كان له أيتام وكان يتاجر لهم بالخمر، فحينما حرمت الخمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عندي زقاق من خمر أفأخللها؟ قال: لا، بل أهرقها، أي صبها أرضا. فلا شك أن تحويل الخمر إلى خل هذا حرام لا يجوز، لأن ذلك يستلزم أن يكون في دار المسلم خمر محرمة. أما إذا كان هناك خل أصله خمر تحولت هذه الخمرة إلى خل فهذا لا يقال بأنه لا يجوز، لأنه لم يكن خمرا قصد تحويله إلى خل. خلاصة القول: يجب التفريق بين الخل الذي تحول أصله الخمر إلى خل بسبب العوامل الجوية أو الطبيعية كما يقولون، وبين الخل الذي كان أصله خمرا ثم تقصد صاحبها تحويلها إلى خل، فهذا لا يجوز. تفضل. إذا كان الإنسان يعني في بداية طلب العلم يعني هل يتمسك بمذهب معين يتفقه عليه ثم يجتهد بعد ذلك، أم يبدأ في الاجتهاد؟ ما يبدأ بالاجتهاد، والاجتهاد ليس من تلك السهولة التي يتصورها بعض الناس اليوم في عصرنا الحاضر. مع الأسف